فأي ملك ينزل إلى البشر فهذا الملك إيه؟ ده أهلا وسهلا يا أبا المنذر. أنا كنت بفرج عليك وأنا نفس كده بفرج عليك تفرج. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أنا السنة الواد هذي. المهم إنه النانات. أهلا يا باشا. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ ماشي يا عم. ماشي. ده طلع متودك من صغره. بارك الله فيك. علما قيده بقيدي. بارك الله فيك ما شاء الله. ان شاء الله.